هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. ثم ذكر هذا الباب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، وأورد فيه حديث أنس لكن بعدة السياقات. وأما السياق الأول فيعني مال إلى إعلاله وتضعيفه لأجل أنه لفظ شريك، شريك ابن عبد الله، وشريك صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه. وأصح من هذا اللفظ الذي ساقه، لأن لفظ شريك يجزئ في الوضوء رطلان من ماء، أصح منه ما في الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا هو الأصح والثابت في حديث عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقوله كان يتوضأ بالمكوك، بالمكوك على وزن تنور. المكوك قال غير واحد من أهل العلم أنه المد، أنه المد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد. قال يتوضأ بالمد، والمد يقولون ملء كفي الرجل المعتدل، هكذا يكون مدا. وأما الصاع فأربعة، فمقدار وضوئه إلى أربعة إلى خمسة. والمراد أنه يجزئ من الماء في الوضوء ما يحصل به تعميم البدن، تعميم البدن، ولا يكون مسحا فقط، وإنما يكون غسلا من ماء قل هذا الماء أو كثر، والمستحب عدم الإسراف في الماء. فلو أنقى وتوضأ بأقل من المد جاز ذلك. نعم. باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. ثم أورد هذا الباب باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعم غسل جميعا، يعني إذا بلغ الصبي أنه يأكل الطعام لشهوة الطعام ويستقل بذلك، فإن حكم الصبي حكم الجارية سواء. أما قبل ذلك ففرق بينهما، فكان بول الغلام الرضيع يكفي فيه النضح، وهو الرش، أي يرش بالماء موضع بوله، وأما الجارية فيغسل غسلا. ويشهد له حديث أم قيس بنت محصن في الصحيح، والحديث مشهور، وفي آخره قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، من بول الغلام. والحديث والحكمة في التفريق بينهما، ذكر العلماء عدة حكم ساقها ابن القيم في كتابه النافع الماتع تحفة المودود بأحكام المولود، ذكر عدة حكم، منهم من قال أن هذا يعود إلى أصل الخلقة، فأصل خلقة الذكر من تراب، وأصل خلقة المرأة من عظم من لحم ودم. ومنهم من قال أن هذا لأجل المشقة، فإنه يغلب حمل الصبي فيعسر، وحيثما حلت المشقة جاء التيسير. ولكن هذا لا ينضبط، لأن من الناس من يميل إلى بنته أكثر من ولده، وعلى كل ومنهم من قال أيضا أنه يقول لأن بول الصبي ينتشر وبول الأنثى يكون في موضع واحد فيسهل غسله، وقيل في ذلك حكم كلها من باب الاستنباط، وليس في ذلك شيء منه منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيبقى العمل به على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. نعم، هذا الباب عقده المصنف باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد النزول المائدة، وأورد فيه حديث شهر بن حوشب رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. ويقصدون بالمائدة الآية التي وردت فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم، وقراءة الكسر هي التي يستدل بها على مشروعية المسح. الشاهد أن هذا الحديث تكلم فيه المصنف وفي الصحيح ما يغني عنه، فعندنا في الصحيح عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل أتفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني أنه بقيت مشروعية المسح على الخفين حتى بعدما نزل قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فدل على أن المسح على الخفين باق ومشروع بدلالة فعل جرير له وهو قد أسلم بعد نزول سورة المائدة، ولم ينسخ بهذه الآية التي فيها الأمر بغسل القدمين. نعم. باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما ذكر من الرخصة في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ، وأورد حديث عمار رضي الله عنه رخص لأن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث عائشة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. ومسألة الحديث أنه إذا كان على جنابة فأراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، وهذا الأمر يبقى أن الأفضل في حق من أراد أن ينام الاغتسال، وأما إذا لم يغتسل فيكفي في ذلك الوضوء، فيكفي في ذلك الوضوء. وكره بعض أهل العلم أن ينام بلا وضوء وبلا غسل، ومما يدل على أنه إذا أراد أن ينام أنه يغتسل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وأما كما قلت النوم بلا وضوء ولا غسل فكرهه بعض أهل العلم وأجازه بعضهم وهو خلاف الأولى، وهذا الوضوء يخفف الجنابة، وفي لفظ وفي حديث عند أصحاب السنن ثلاثة لا تقربهم الملائكة ومنهم الجنب إلا أن يتوضأ، فهذا الوضوء يخفف الجنابة. وهذا الوضوء يقول أهل العلم أنه لا ينقضه أو لا تنقضه نواقض الوضوء، هذا مما يلغز به. فيقال هذا الوضوء لو أنه أحدث بعده لم يقل يشرع لك أن تعيد الوضوء، وإنما هذا الوضوء مما يقولون فيه أنه لا تنقضه نواقض الوضوء. ودل الحديث أيضا على أنه إذا أراد أن يأكل وهو على جنابه أنه يستحب له الوضوء، وهذا من الأمور التي قد يغفل عنها بعض الناس، دل لها هذا الحديث. والحديث في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. طبعا من العلماء من قال أن الوضوء هنا غسل الكفين فقط، لكن هذا يخالف ظاهر الحديث الذي فيه قال توضأ وضوءه للصلاة. نعم. باب ما ذكر في فضل الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. ويا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. ثم قال باب ما ذكر في فضل الصلاة. وأورد هذا الحديث حديث كعب بن عجرة، هو حديث طويل تكلم الترمذي رحمه الله تعالى فيه من جهة أيوب بن عائذ، نعم من جهة أيوب بن عائذ قال يضعف. والحديث له شواهد تشهد له، ففي جمل الحديث ما يشهد له، والمصنف رحمه الله ساقه لأجل لفظة الصلاة برهان، وهذه ثبتت بلفظها من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، الحديث قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. ولفظة الصلاة برهان قال العلماء أي برهان على إيمان المصلي. وبقية جمل الحديث أيضا لها ما يشهد لها، والسلف رحمهم الله تعالى كانوا أبعد الناس عن غشيان أبواب السلاطين والأمراء الظلمة حينما قال هنا فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، لأن مقاربتهم مع ظلمهم وعدم إنكاره عليهم فيه مشاركة لهم على هذا الأمر. ثم أيضا قال والصدقة تطفئ، نعم والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أيضا هذه كلها لها ما يشهد لها من بقية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشاهد فيه الصلاة برهان. نعم. باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة. نعم، ساق هذا الباب وأيضا استدل به على فضيلة الصلاة وصلوا خمسكم، وفي آخره قال تدخلوا جنة ربكم. والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وذكر فيه جملا من أتى بها فإنه يدخل الجنة كما قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم. وله ما يشهد له من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث حسن صحيح ختم به أبواب الصلاة التي ساقها وفيه فضيلة الصلاة وأن جزاءها الجنة. نعم. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء. قال قلت من هم فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي بنفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا ولم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله. وعن علي بن أبي طالب قال لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. واسم أبي ذر جندب ابن السكن ويقال ابن جنادة. حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف. قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح. ثم قال المصنف كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كثير من مواضع القرآن. والزكاة في اللغة النماء والزيادة. وأما في الاصطلاح فهي مال مخصوص يدفع في أوقات مخصوصة لأقوام مخصوصين أو بعضهم يقول التعبد لله تعالى بدفع هذا المال. وعقد المصنف هذا الباب أولا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. وأورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الصحيحين حيث قال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. الحديث وفيه أنه قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها. الحديث والحديث فيه الوعيد على من لم يخرج الزكاة. وأيضا في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها نعم فتطأه بأخفافها. الحديث وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد. الشاهد هنا ما هو الوعيد الشديد على من ترك الزكاة هذا أولا. ثم أيضا أخذ العلماء من هذا الحديث مسألة أخرى مهمة وهي أنه لا يكفر تارك الصلاة نعم أنه لا يكفر تارك الزكاة إذا تركها بخلا. أخذت هذه من أين؟ من قوله حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أنه قد يدخل الجنة وإنما يكفر من ترك الصلاة عند أهل الحديث. يكفر من ترك الصلاة عند أهل الحديث. أما الزكاة والصوم والحج فالأئمة الثلاثة على أنه وأيضا هو رواية شهيرة عند الإمام أحمد كذلك أنه لا يكفر من تركها. إنما شاهد الحديث الوعيد الشديد على من ترك هذا. وأبو ذر رضي الله عنه له يعني مذهب مشهور في هذا وكان له أن حصل له يعني أن عثمان

وما زاد على ذلك فهو نفل وليس بواجب، إذ لا يجب على الإنسان في ماله إلا الزكاة، وما عدا ذلك فهو تطوع. وأورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وهو حديث مشهور عند مسلم، وأما البخاري فقد علقه، وهو حديث خبر هذا الأعرابي، وهو حديث يعني ساقه القارئ قبل قليل. والبخاري رحمه الله تعالى استنبط من الحديث ما يتعلق بالقراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، وذلك أن هذا الرجل أو هذا الأعرابي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزه فيقول نعم، أي ثبت ذلك. فاستنبط منه أهل الحديث ومنهم البخاري رحمه الله تعالى أن القراءة على العالم والعرض عليه جائزة، القراءة عليه جائزة، كما أن السماع من لفظ الشيخ أيضا معتبرة، لكنهم يختلفون أيهما أرفع، هل السماع من لفظ الشيخ أرفع أم القراءة على الشيخ أرفع؟ فلكل وجه، والجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع من القراءة عليه، لأن الشيخ حينما يقرأ فسيكون متنبها لكتابه ويتحرز من الألفاظ التي عنده من الخطأ. مالك رحمه الله يرى العكس، يرى أن الأفضل ماذا؟ السماع، يرى أن الأفضل القراءة، فيحضر كتابه ويقرؤون عليه. وبعضهم يرى أن هذا أفضل، لماذا؟ لأن القارئ يقرأ والشيخ ذهنه منصب في تصحيح الخطأ، ففي القراءة لو أخطأ الشيخ من الذي سيصحح له؟ التلميذ ليس عنده هذا الصواب. وعلى كل حال هذه مسألة في المصطلح، الخلاصة أن كلاهما ثابت، والجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع من القراءة عليه. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم. قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. ثم قال باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، أي في الجملة، وأما زكاة الحلي فسيعقد له المصنف بابا مستقلا. وأورد حديث علي رضي الله عنه، والشاهد فيه قوله فهاتوا صدقة الرقة وهي الفضة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 إلى آخر ما ذكر، فهذا فيه دليل على زكاة الفضة والذهب إذا كان عنده فيخرج زكاتهما. ومعروف أنهما من الأصناف الزكوية الخمسة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى نقل الحديث عن أبي إسحاق من وجهين، وقال أن الحديث يعني مداره على أبي إسحاق السبيعي، وروي عنه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروي عنه عن الحارث الأعور عن علي، هما وجهان. وفي الأوجه المختلفة غالبا يرجحون، وأحيانا يصوبون كلا الوجهين عن الشيخ، هذه تحصل إذا يعني حكم بذلك إمام كالبخاري، وأيضا لا يمكن يحكم البخاري ومثل البخاري في مثل هذا إلا إذا كان الراوي واسع الرواية مثل أبي إسحاق السبيعي فهو واسع الرواية. ولذلك البخاري ماذا قال؟ كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا، لأن الوجه الأول الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، الوجه الثاني سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. فالرواة لا نخطئ، لا رواة الوجه الأول ولا رواة الوجه الثاني، وإنما نقول كلا الوجهين ثابت عن أبي إسحاق. نعم. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشياه في كل أربعين شاتا شات إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاه ثلاثمائة شات فإذا زادت على ثلاثمائة شات ففي كل مائة شات ففي كل مائة شات شات ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الباب باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم وأورد حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله أي جاءه الأجل قبل أن يخرجه إلى عماله وأخرجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر حتى قبض وذكر أصناف يعني أو أنصبة الزكاة في الإبل والبقر وهذه مرت سابقا في أبي داود وفي مسلم وفي البخاري فلسنا بحاجة إلى أن نطيل وهي واضحة من الحديث. قال الزهري إذا جاء المصدق يعني جابي الزكاة قسم الشاء ثلاث أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ من الوسط فيأخذ من الوسط وإنما يأخذ من الوسط كما دلت الأحاديث العديدة في هذا الأمر. قال وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال وفي الباب عن أبي بكر وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. يعني أن هذا الحديث كما ترى مداره على الزهري رحمه الله تعالى يقول أن عامة الرواة يونس بن يزيد وغير واحد رووه ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعلوه موقوفا وإنما رفعه سفيان بن حسين وهو الذي ساق المصنف الحديث من طريقه سفيان بن حسين. وسفيان بن حسين في روايته عن الزهري ضعف هو ثقة لكنه إذا روى عن الزهري فهو متكلم في روايته وحينما ترى أن الحديث خالف سفيان بن حسين فيه يونس بن يزيد وآخرون فالمرجح روايته هؤلاء أن الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث له ما يشهد له من الطرق الأخرى. نعم. باب ما جاء في زكاة البقر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة: هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في زكاة البقر. والبقر لم تذكر في الأحاديث السابقة، لأن البقر لم تكن موجودة أو مشهورة عند أهل الحجاز، ولذلك الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها زكاة البقر كان يذكر فيها الغنم والإبل فقط. لكن لما أراد أن يرسل معاذا إلى اليمن لأنها كانت فيها الأبقار موجودة ويعملون بها، ذكر له زكاة البقر. والبقر معروفة، يقولون سميت بقرا لأنها تبقر الأرض، أي تشق بطنها بالحرث. والأصل في هذا الباب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. أولا، ساق المصنف حديث عبد الله بن مسعود: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع ما كمل له سنة، وهذا من المواضع التي يصح فيها الذكر في الزكاة، وهو تبيع أو تبيعة. نعم، في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وهذا الحديث متكلم فيه من جهة خصيف، خصيف متكلم في حفظه، فهو صدوق سيء الحفظ. وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من والده كما لا يخفى. أحيانا يحتجون بحديثه إذا كان له ما يشهد له، لأنه قد يرون أنه يأخذ عن أهل بيته. هنا أبو عبيدة كما قال الترمذي لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. ثم ساق الحديث الثاني وهو أصح، حديث معاذ أصح: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلم بالغ دينارا أو عدله معافر، ومعافر وهي الثياب المعافرية. قال: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. إيش الفرق هنا؟ نعم، الآن مدار الحديث على من؟ سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، في اللفظ الأول عن معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الثاني الذي صوبه الترمذي مرسل، مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمره أن يأخذ، وهذا أصح، وهذا أصح. يعني أن الترمذي رحمه الله تعالى حكم بأن الصواب في الحديث أنه مرسل عن مسروق. بقي معنا ثلاث أحاديث، تفضل. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. ثم قال: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، والحديث مشهور وسبق مرارا في الكتب السابقة، وفيه مسائل كثيرة. الشاهد منه في هذا الباب: فإياك وكرائم أموالهم، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، أن المصدق يأخذ من الزكاة أوساطها ولا يأخذ من أفضلها، لأن نفس صاحب هذه الإبل والبقر والغنم تتعلق بأطيب ماله، فكان من رحمة الله أن لا يؤخذ من الأطيب ولا يؤخذ من الشرار أيضا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، وإنما يؤخذ من أوساطها لكي لا يشق على دافع الزكاة، ولكي ينتفع قابل الزكاة وآخذها بأوساط المال. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، و5 أوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية 40 درهما، و5 أواق 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 من الإبل شاة. ثم أورد المصنف هذا الباب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب، وأورد فيه حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين، وفي الباب أيضا عدة أحاديث تشهد له. الشاهد فيه: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، هذا في الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا في الفضة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، فإذا بلغت الحبوب أو الثمار ما مقداره 300 صاع، أي 5 أوسق، ففيها الزكاة، فإن كانت أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيها، وهذا يكون في الحبوب ويكون أيضا في الثمار. والحديث له عدة شواهد ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك مقدار الصاع، قال: وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، يعني مقداره أكبر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجع عن ذلك أبو يوسف الثقفي، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبو يوسف. وفي هذا نقل أن أبا يوسف رحمه الله تعالى لما جاء إلى الحج لقي مالكا رحمه الله تعالى فتناظر وتذاكر، فكان فيما تذاكره أنهما تذاكر في مقدار الصاع، فقال أبو يوسف 8 أرطال، وقال مالك 5 أرطال وثلث. قال: ما الدليل؟ يقول أبو يوسف لمالك قال الدليل غدا. ولما صار من الغد وإذا بمالك أحضر معه 40 شخصا كلهم معه صاعه يقول هذا صاع أبي كان عنده عند يكيلون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة يعني أقوى من السند بلا شك. فرجع أبو يوسف عن مذهبه إلى مذهب مالك في الصاع. قال أشهدكم أني رجعت ولو رأى شيخي أبو حبا أبي ولو رأى شيخي أبو حنيفة هذا لرجع كما رجعت. يعني هم رجاعين للحق ويبحثون عن الحق وعن الدليل، لكن كونه يعني لم يتبين له ذلك أخذ بهذا المذهب. أما تلميذه أبو يوسف رحمه الله فلما بانت له الحجة وعرف مقدار الصاع نحى إليه رحمهم الله جميعا. نعم في الباب الأخير. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. ثم قال باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. وأورد حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وقد استدل بالحديث على أن أموال القنية ليس فيها زكاة، أخذ هذا من هذا الحديث، فإنه قال ليس على المسلم في فرسه، فالخيل ليس فيها صدقة حتى ولو كانت سائمة يعني ترعى، خلاف الغنم والإبل ليس فيها صدقة. قال ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة، يعني إذا كان الرقيق يخدم أو إذا كانت الخيل للركوب ونحو ذلك، لكن يكون فيها صدقة إذا كانت للتجارة. أما إذا كانت للقنية والاقتناء والانتفاع فلا زكاة فيها. ومثل هذا يقال اليوم سيارة الإنسان، بيت الإنسان، أغراضه وأدواته لا زكاة فيها ولو بلغ قيمتها نصابا، لأنه لم يعدها للتجارة. فإذا أعدت للتجارة فكالرقيق والخيل إذا أعد للتجارة يكون فيها زكاة. لكن الزكاة في أي شيء؟ الزكاة في ثمنها، لأن عروض التجارة زكاتها في ثمنها لا في عينها. وعلى هذا لو أنه عندنا رجلان، شخص عنده مثلا 20 من الخيل وآخر كذلك عنده 20 من الخيل، نسأل الأول ما قصدك بها؟ قال قصدي فيها أنها تتوالد وننتفع بها وتحملنا ونستفيد منها، نقول هذه لا زكاة فيها. وقال الثاني قصدي بها أنها أنميها للتجارة، نقول فيها زكاة ما دامت للتجارة، والزكاة من ثمنها لا من عينها. وهذا أصل في باب أن أموال القنية لا زكاة فيها. وبهذا نكون انتهينا من التعليق على درس اليوم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.